وإذا قام حملها، إذا ركع ركع وهو حامل له، وإذا قام قام وهو حامل له، إذا سجد وضع، ومرة صلى على المنبر، مرة قرأ ونزل من المنبر وسجد في الأرض. المقصود أنه كان يفعل أفعالا لا تخلف الصلاة، فالاقتداء به هو المتعين. وكان أحيانا يقوم في الصلاة فإذا استؤذن عليه فتح الباب، يمشي قليلا فيفتح الباب وهو يصل وهو مستمر في الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إن وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. ابنه مات بعدما عاش أشهرا وهو من فارية القبطية التي أهداها له المقوقس ملك مصر، يعني جارية أهديت له. أما سائر نسائه التي تزوجهن بعد خديجة فلم يولد له صلوات الله وسلامه عليه منهن شيء، لا ولد ولا بنت، ولم يولد له بعد هجرته المدينة إلا ابنه إبراهيم. من حكمة الله جل وعلا أنه توفي صغيرا، ولما توفي أذن عليه صلوات الله وسلامه عليه وقال يحسن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي الرب جل وعلا. وهكذا ينبغي للعبد أن يفعل، وإن حزن قلبه وذرفت عينه، ولكن البكاء ما ينبغي، رفع الصوت والبكاء وصد الصوت وكذلك الشكاية في الكلام الذي ينافي الصبر والتسليم لا يجوز، لا ينبغي، بل يكتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبكاؤه رحمة، رحمة على الضعيف الذي أصابه الموت، إن الموت شديد.